والفرن كان مسجور يعني فيه النار، انما من ربشة واحد حطها فيه ما تنبهتش انه في النار، الا بعد ما دوك قام يدوروا على حاجه ما لقوش، فافتكرت ان هو فين، راحت هناك لقت النار برد وسلام ولم يحدث له شيء. فلا تخاف ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه إليك، أنت لما تيجي في النار أو تفنع ما تطمئن إلى أن إحنا وعدنا إيه؟ وعدنا الحق. طب هذا من جهته قال لها ورمته في النار. حتة الوحي لأم موسى وردت في القرآن مرتين، فظن السطحيون من المستشرقين ان القرآن عمال بيكرر ايات كده من غير ما، وجابوا آية ايه، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم كده فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو لي. قالوا طب المسألة جاء اوحى واوحى، انت لو فهمت العبارة ثم تجد ان الاولى فيها ارضعيه اولا في مدة الامان لما تكافي القفل، يعني الثانية ما فيهاش ارضعيه، اذ اوحينا الى امك ايه ام ايه ان اقذفيه في التابوت، يبقى مسألة الخوف. اقذفيه في التابوت، شوف كلمة اقذفيه دي مش هتحطه بحنان كده رايق، فاقذفيه في اليم كده، لا مش بحنان ده بشعفه. وبعدين بقول فليلقيه اليم بالساحل، امر ربنا اليم فليلقيه، امر من الله يعني ساحه ما يجيلك بعده بقلبه على الساحل. اذا ما دام ما جاش شرط ارضعيه تبقى ديا اكذفيه، يبقى دي جاعت ساعه الخوف بس. فكان الوحي الاول تمهيد لما يحدث لتستعد نفسيا للعمل، لكن الثانية زي انت ما تقول للواحد ايه، خد بالك ان البيت اللي انت فيه ده فيه لصوص بيض هنا، فجهز البندقية كده وحطيه وتقعد كده بالليل وتعمل مش عارف ايه وبتاع، وبينصحه في النهار ما فيش حاجة، وبعدين حس بالليل ان الحكاية دي حصل، قال له الكلام اللي قلته لك اضرب يا ابني الله. ولذلك تجد هناك رتابة في الكلام واطمئنان، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. كلام ده رتابة وكلام ده رواء، لأنه مش وقت الحادث، ده تمهيد وإعداد لما قبل الحادث. لكن الكلام الثاني ساعة الحادث، قال لا الحق الحق، يبقى عايز سرعة. ولذلك تجد إيه الأسلوب، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما قالهاش إيه، ما قالش إيه ما يوحى، أنا اقذفيه في التابوت، ما اقذفيه في اليم، الله الله. العجلة حتى في اللفظ دي أن تدل على أن ده ساعة كان إيه؟ كان ساعة الحدث بقى نفسه، بدليل ما جابش الرضاعة وجاب تاني، وكلمة تقذفيه مع أن الأم ما تقذفش أبدا، ده الأم هتحط في شيء من الحنان، إنما الوقت مش حنان، الوقت مش إيه؟ لذلك ما لم يجئ فيها أرضعيه، لأن ده خلاص مدة الرضاعة انتهت. وبعدين قال فاقذفيه، والام لا تقذف انما تقذف حنان، ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. الله اتخفيفي ليه؟ قال لك لان البحر عمقه دائما مكان للحيوانات المائيه الضخمه، انما الشاطئ عاده للايه؟ للحاجات البسيطه، فيخاف عليه ان ظل في عمق ان تاتي لحوت ولا تاتي يعني مش عارف ايه. انما في الساحل ما بيجيش على الساحل الا البلم، السمك الايه؟ السمك الصغير. وايضا ليكون قريبا من مرأى العين، لان الله يريد ان ينقذه من هنا ليدخل في حضانه من يربيه. فليلقيه اليم بالساحل، وفعلا كان كده. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. الفؤاد الواحد له صدر، والصدر فيه قلب، والقلب فيه حتة للفؤاد. القلب لا يسمى فؤادا إلا إذا كان فيه قضايا، هذه القضايا تحرك حركتك، كلمة فارغ دي احنا بنستعملها، ما فيش فيه حاجة تنفع، ما فيش فيه قضية تضبط التصرف. ليه؟ قال لك إن كادت لا تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. لا تبدي به يعني إيه؟ يعني ساعة مثلا ما تشوفه لما هيرضعوها كده تقول لك يا ابني، وتسرقها عواطفها، خلاها كده ابنها يضيع عنها كده وبعدين تشوفه، تبقى عواطفها ايه القلب ما فيش، يقول لك لا انكري شويه، لان ده احنا بنكيد للجماعه دول. فهي اصبح فؤادها فارغا من الشيء الذي يضبط الايه، يضبط التصرفات. يبقى ام موسى كان فؤادها من الناحيه دي ايه، فارغ من القضيه اللي ايه، اللي تخليها ترتع ولا تجيبش سيره الولد ده خالص. انما هي ام ان كادت لا تبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. احنا ربطنا على قلبها، اذا الربط على القلب عشان تبقى عقيده ما تطفوش. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت، يعني بلغ من فراغها انها عايزه تقول ابني اهو، ساعه ما تقول ده ابني هنا في الحته دي، لا تبدي به لولا ان ربطنا على ايه، على قلبها، لتكون من الايه، من المؤمنين. ايه يعني ربطنا على قلبها لتكون من الايه؟ لان الايمان بيمنعك عن الضار ويجيب لك النافع، وان كان الضار ده في شهوه عاجله لك، فانت صحيح الولد ومش عارف ايه ومشعوفه عليه، انما لو ابدتيه ياخدوه يقتلوه على طول. يبقى احنا مش عايزينك تعملي كده علشان ايه؟ عشان يفضل حي. طيب لكن قلبها زي ما احنا نقول، لكن قلبها ما طوعهاش، عملت ايه؟ وقالت لاخته قصيه. قصيه، قصيه يعني تتبعي ذهابه رايح فين وهيعمل ايه. قصيه قامت ما قالش فقصته بصرة به، بمجرد ما قالت لها قصيه فبصرت. طب مش تستنى اقول فراحت تقصه فبصرت، فبصرت به عنده، ما قالش فذهبت البنت وقصته مش عارف وبصرت به عنده على طول. ليه؟ قال لك ده يدل على سرعة الامتثال للفعل، اكن برضو البنت متلهفة على العملية، ما استنتش لما تقول لك فذهبت بعدها مش عارف. لا، وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب. جنب الناس بيفهم تعالى جنبي يعني ايه قريب، لا تعالى جنبي يعني ما تبقاش وجه. ولذلك يجيب المقابل، والجارز القربة والجار الجنب، يبقى جنب يعني يبقى بعيد. لكنها لما راحت تقصه وضعت نفسها في مكان بعيد علشان ما حدش يفصل لها. ولذلك احنا نقول ايه، فلان تجنبني، فلان واخد جنب مني يعني بيبعد عني. يبقى الناس بتفهم بعض الكلمات على عكس ايه، على عكس مدلولها. وسيدنا ابراهيم قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ساعدني واجتنبوا قول الزور. يبقى اذا الاجتناب معناها الابتعاد مش معناها الايه. ولذلك يجي يقول لك ايه، ده الخمر ما فيش فيها نص للتحليل، بقول فاجتنبوا ده عظه. يقول له يا شيخ لو انت فهمت ده لعلمت ان اجتنبوه أقوى في التحريم من حرمت عليكم الخمر، لأنه لو قال حرمت عليكم الخمر خلاص نشرب ما نشربهاش، إنما تجنبوه ولا تقعد في مجلس أحد. يبقى أقوى ولا مش أقوى؟ فبصرت به عن ذنب وهم لا يشعرون، يعني مش يعني مش عروس، يبقى إنها إيه شايفاه. هات بقى تمهيدات القدرة وتمهيد الأقدار للأقدار. وحرمنا عليه المراضع، هو تقول زي ما حرم الله علينا كذا وكذا هو مكلف، منعناه منعا أن يقترب من امرأة تأتي لترضعه، علشان هم يدوروا بقى يجيبوا له يقلبوا عليه، يمكن لما يقلبوا عليه تصادف انه مصيبه. ولذلك هيمهد لها والبنت هي اللي تقول وحرمنا عليه المرض. والمراضع جمع مرضع، مرضع فيه مرضع وفيه مرضعه، الناس يفهموا لهم زي بعض. لا، اقرا بس اول سوره الحج ايه، ان زلزله الساعه يوم ترونها بتهد. لكن هنا بيجمع مرضع، ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المرضع ما من شأنها ان ترضع يعني في صدرها لبن، انما مرضعة يعني البز في أتفها، وإلا تزهل كل مرضعة عما أرضعت، بتزعل عن الولد اللي بقه فيه، اللي بقه في البز. انما هي لما تكون مرضع تبقى صالحة ان ترضع، انما مش بترضع دلوقتي. فالذهول عن اللي ما بترضعش ولا الذهول عن اللي بترضع؟ تزهل كل مرضعة. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت، ما فيش حد يروح للضمير دي الا البنت. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فهمان كان قاعد سمع البنت، قال له ايه بقى، لازم انت عارفه الموضوع. قالت لا، ناصحون للملك مخلصون. لا طيب كويس، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وفقوها لأن معذورين، لأن الولد ما بيرضعش خالص. فرددناه إلى أمه، مش هو قال إنا ردوه إليك، أدي حت هتبقى لسه إيه، وجاعلوه من المرسلين، بس ما يكبر بقى كل حاجة، كل حدث بأوانه ووقته. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، مش قال ايه، ولتعلم بجزئية بشرها الله بها فتحققت ان ما بشره الله بها سيتحقق كما تحقق جزء من الفن. بس ما يجي معاك ايه، ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. يعني حين استقبلت ارضعيه واقذفيه ومش عارف ايه، احنا وصيناه انا ردوه ليس نحن جبناه لك. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. كلمة فرددناه الى امه يدل على ان الاسباب في يد المسبب، احنا اللي ردينه مش البنت ولا فرعون، ده احنا بنمشي الامور زي ما احنا عايزين، ونحول بين المرء وقلبه. ولتعلم أن وعد الله حق في قوله أرضعيه فإذا خفت عليه إن ردوه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن وعد الله إيه، أن وعد الله حق.